منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، التسويق الشبكي. يعتمد التسويق الشبكي على بيع المنتج من المصنع للمستهلك مباشرة، موفرا بذلك مصروفات كثيرة ووسطاء. والمنتج الذي تسوقه الشركة غالبا هو عبارة عن منتجات نادرة، وقد تكون غير نادرة، مثل العملات التذكارية، ومثل الميداليات، ومثل الهواتف النقالة، ومثل بعض الأقراص إلى آخره. وتعتمد هذه الشركة على تسويق منتجاتها، تعتمد على مشاركة المستهلك لها في التسويق عن طريق ترويج المنتج لآخرين. وعليه يأخذ المستهلك من شركة التسويق نظير هذا الترويج عمولة مالية. والشركة تعتمد النظام الثنائي، لكي يدخل العميل في نظام العملات والإفادة منها، فلا بد أن يشتري منتجا من المنتجات التي تطرحها الشركة، ثم بعد ذلك يقوم العميل بترويج هذا المنتج لآخرين، لكي يحصل على نظام العملات ويستفيد. وقد وضعت الشركة لهذا شروطا وأنظمة وعدد العملاء الذين لا بد أن يضيفهم العميل لكي يستفيد من نظام العملات. كذلك أيضا عندما يشتري العميل هذا المنتج، فإنه لا بد أن يدفع القيمة أولا كاملة، ثم بعد ذلك تقوم الشركة بإرسال المنتج له عن طريق البريد الفوري، وعليه يتحصل المشتري على رقم العضوية الذي من خلاله سيتم ترويج هذا المنتج لأعضاء آخرين. المتأمل لهذا العمل يجد أن هذا العمل يعتريه الميسر، وكذلك أيضا يعتريه الربا والغرر، فهو ضرب من الميسر، وكذلك أيضا فيه جزء من الغرر، وكذلك أيضا ضرب من الربا. وعلى هذا وأيضا وإنما كان كذلك لأن المقصود بهذا العمل هو تحصيل المال، وإنما هذه السلع وجدت كغطاء، فالعميل يدفع جزءا من المال، وهذه السلع ليست مقصودة بذاتها، ثم بعد ذلك يتحصل على مال أزيد منه، وقد يتحصل وقد لا يتحصل، فهو يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وكذلك أيضا يدفع مالا ويأخذ ما يدفع مالا ويأخذ جنسه مع الزيادة، وأيضا في ذلك الغرر. وبالله التوفيق.